لله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة، والتي منها: هل يجوز شراء أجهزة وعفش للزوجية لفتاة فقيرة من مال الزكاة؟ أقول بالله تعالى التوفيق: ما دامت الفتاة رشيدة وأهلها رشدة يسلم المال إليهم لفقرهم، ولا يجوز لك أن تشتري أنت من مال الزكاة وتتصرف في أمرها فهي أحق بمالها منك، فتعطى القدر الذي يسد خلتها ويرفع عنها اسم الفقر، وهي تتصرف حيث تشاء. أما إذا كانت الفقيرة سفيهة أو أولياؤها سفهاء وأنزلت نفسك مقام ولي السفيه ومنزل ولي السفيه، فيجوز أن تتصرف بما ينفع السفيه بلا تبذير ولا تقتير، والله أعلم. هل يجوز لعب الطفل بالعملة المعدنية في البيت؟ يعني يأتي الطفل بجنيه يرميه في البيت أو بريال حديد يرميه في البيت ويجري وراءه في غرفة، هذا لا بأس به ما دامت العملة لن تتلف، والله أعلم. يقول: لي مال عند شخص مماطل، هل يجوز أخذ المال دون علمه؟ والمال حقي. نعم يجوز. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا وقد قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأيضا قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأولا هو ضعيف الإسناد، ثانيا إن أخذي مالي من ظالمي لا يعد خيانة له، والله أعلم. يقول: كيف التيمم؟ التيمم على الصحيح وعلى ما ورد في حديث عمار بن ياسر في البخاري وغيره أن يضرب الشخص الأرض بيده ويمسح وجهه وكفيه، هذا التيمم يصلح مقام الوضوء في حال غياب الماء، وكذلك يصلح لرفع الجنابة، عفوا يصلح لاستباحة الصلاة إذا كان الشخص جنبا، والله أعلم. يسأل: هل يجوز النوم مع زوجة؟ السلام عليكم. ما هو نصاب زكاة القمح؟ نعم، نصاب زكاة القمح. نصاب زكاة القمح فيما سقت السماء العشر وما سقي بالآلة نصف العشر، فإذا كانت الأرض تسقى بماء المطر العشر زكاة، وإذا كانت تسقى بالآلة فنصف العشر زكاة، فمن كل عشرين أردب واحد، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز النوم مع زوجتي الحائض في فراش واحد دون جماع؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. يقول: تجارة العملة. السلام عليكم. السلام. نعم. الله حاضر داخل الصلاة. الحمد لله. يسأل هل يجوز الاتجار في العملة؟ أقول وبالله التوفيق نعم يجوز إذا كانت يدا بيد هاء وهاء مثلا بمثل، فلا تجوز النسيئة، يعني لا يجوز أن تغير مثلا 1000 دولار ب10,000 جنيه، تقول خذ 5,000 جنيه يبقى لك 5، هذا لا يجوز. لا يجوز الاتجار في العملة إلا إذا كانت يدا بيد هاء وهاء مثلا بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ العدوي. نعم. هل ثبت أن النبي ربع مع عمه حمزة صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي أحفظه الآن، أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربع مع حمزة من سويبة مولاه لأبي لهب، وليحرر كرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. يقول أم دعت على ابنها ظلما والولد قلق من هذه الدعوة، فما النصيحة؟ قل ما دمت مظلوما لا تبالي بدعوتها عليك وهي ظالمة، فالله يتقبل من المتقين. السلام عليكم. السلام. نعم. نعم. الحمد لله. تفضل السلام في الكويت اسمه الكويت. نعم. السلام في الكويت اسمه الكويت. قناة. كلام. ما السؤال طيب؟ ها؟ يا إخواني ما سؤاله؟ سؤال ما هتتذكر الصلاة. ما سؤال الأخ يا إخواني؟ عموما سمعت دوي صوتك ولم أفقه ما تقول، بارك الله فيك. يسأل هل من العلماء من فرق بين بول الغلام وبول الجارية اللذين لم يأكلان الطعام، فقال يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام؟ نعم، من العلماء من قال بذلك، فقد ورد بذلك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الطعام، يعني ما لم يأكلان، ويرش من بول الغلام يعني ما لم يأكلان الطعام هذا. وقد سوى بعض العلماء بين بول الجارية وبول الغلام، وذلك لحديث أن النبي أتي بغلام فبال في حجره فنضحه، وضعفوا حديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، ضعف بعض العلماء الحديث المفرق بين بول الغلام وبول الجارية ما لم يأكلان الطعام، وحسنه آخرون، والله أعلم. سائل يسأل عن قول الله جل ذكره ليس عليك هداهم، وعن سبب نزولها. أقول وبالله التوفيق، أما قوله تعالى ليس عليك هداهم، المراد بالهدى هنا هدى التوفيق، أي لست موكلا بتوفيقهم للإيمان، إنما التوفيق من الله سبحانه. أما عن سبب نزولها فبعد الإجابة على السؤال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يديك الصحة والعمر كده إن شاء الله. وياك. الله يخليك. انا عندي مشكله بمر بيها الايام دي يا شيخ، بس انا ما ينفعش اقولها على الهواء، يبقى عدم هتك الستر اللي بيني وبين ربنا. طيب خذ رقم الهاتف ومن الممكن ان تتصل ان شاء الله. يسأل سائل عن سبب نزول قوله تعالى ليس عليك هداهم. ذكر العلماء في ذلك أن بعض الصحابة كان لهم قرابات من المشركين، وكانوا لا يرضخون لهم لا يعطونهم أموالا حتى يسلموا، فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الآية. يسأل سائل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا عايز أسأل على حكم صلاة الجنازة في المقابر، عن المسجد في قبر في مقام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صلاة الجنازة تستثنى من الوارد في النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. صلاة الجنازة مستثنى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء أو رجل أسود كان يقوم المسجد يجمع القمامة من المسجد، قالوا مات ودفنه ليلا يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك. قال أفلا آذنتموني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب وصف أصحابه وصلى عليه عند القبر، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة معايا الشيخ مصطفى. نعم. بقول لحضرتك عندنا في البلكونة عش غراب، فزينا يعني كل ما ندخل برا البلكونة بيجي في وشنا، والجيران برضو بيشتكوا، بس جينا نهد العش لقينا ان فيه بيض، فاحنا مستحرمين يعني نهده، فنهد ولا نعمل ايه عشان الجيران بيشتكوا؟ لا هديه، لان الغراب نفسه يقتل في الحل والحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب، فمن ثم بيضه يتلف. بارك الله فيك، فضلا عن الأذى اللاحق بك وبالجيران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اسمعت يا شيخ، والله عندي مبلغ بلغ النصاب، وعندي حتتين ذهب تمنهم ما بلغش النصاب، هل اجمع الاثنين على بعض واطلع زكاة المال، ولا ده لوحده وده لوحده؟ لا، هذا يجمع الى ذاك، لان العملة الورقية نسوقها مساق الذهب. بارك الله فيك. السلام عليكم. الو. نعم. السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. العلم بالخير. الله يوفقنا وياك لكل خير. امين. شيخ، في كل الصلاة عندنا إشكالية يعني الجوالات ضل ترن وترن أثناء صلاة الجماعة. طيب، وما السؤال؟ يجوز إغلاق الهاتف المحمول أثناء الصلاة، يعني إذا رن جرس الهاتف المحمول وأنت تصلي جاز لك أن توقفه دفعا للشر والفساد، والله أعلم. السلام عليكم. يقول هذا الحديث، هل ثبت إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، هل ثبت؟ لم يثبت هذا الخبر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا الشيخ العزيز. الحمد لله، بارك الله فيك. الدين شيخ، شيخ بس على مود الوقوع في الصلاة. نعم. الوسواس في الصلاة شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتعوذ بالله منه واطفل عن يسارك ثلاثا، فهكذا وتعوذ بالله منه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. تفضل. والله أنا والدتي توفت، كانت مريضة وتوفت بعد رمضان، ففطر أيام في رمضان، هل كيف نأدي ذلك عليها يعني؟ إذا كانت مريضة ولم تشف زمنا تستطيع القضاء فيه فلا إعادة عليها ولا عليكم الآن، هي ماتت. وإن أطعمتم عن كل يوم أفطرته مسكينا كان حسنا من غير إيجاب، والله أعلم. هذا ومن العلماء من يقول بالحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه فينزله في هذا، وكثيرون يقولون ما دام المرض تمادى بها فلا صيام على أوليائها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، الله يخليك. بغيت أسألك عنا سابقا، أنا وكلوني نعامة وكذلك طير البطريق، فهل هو حلال ولا حرام؟ وأخيرا ادعو لي أنا فيني ربو يا سيدي الشيخ، وتحياتي لك. الله يعافيك ويبارك فيك ويشفيك، الله يحفظك. لكن أنا ما فهمت السؤال، سألوه عن ماذا يا إخواني؟ عن البطريق أو عن ماذا؟ لا تعرف. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم. كيف أحوالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك، إننا نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أخوك أبو أنس من الجزائر. يا مرحبا يا أبو أنس. نعم، أنا عندي بنتين. الله يبارك لك. وبيدرسوا في المتوسطة. نعم. يعني والله انا بقول لهم يعني انه يعني انه هذا الاختلاط يعني عندنا في المدارس، انا تعرف في الجزائر مدارس مختلطه، وانا بدي يعني يعني اوقفهم عن الدراسه، هل يمكن يا شيخ؟ هذا السؤال الاول. عندي سؤال ثاني يا شيخ. على حسب احوال البنات وعلى حسب الحال التي عندكم من الشر والفساد. السلام عليك، تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي مدخل مع الشيخ. نعم. هل يجوز للمأموم أن يأمر قبل إقامة الصلاة أن يأمر المصلين بإغلاق هواتفهم؟ هل فهمتني يا شيخ؟ هل يجوز للمأموم أن يأمر قبل الصلاة، قبل إقامة الصلاة، سائر إخوانه المأمومين بإغلاق الهواتف؟ له ذلك إن قصر الإمام فيه، والله أعلم. السلام عليكم. هل لو أخرجت الأرض أردب واحد لو كان خليه زكاة ولا في نصاب؟ لا، أردب واحد ليست عليه زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسط قريب الأردب، فليس فيما دون الخمس أرادب على التقريب صدقة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. أبو أنس دائما معك. أيا أبو أنس فضل. نعم، لم أطلق سؤال يا شيخ. ما سمعت الإجابة لأن كنت واطي التلفاز، وعندي سؤال ثاني. قلت لك إجابة. سؤال ثاني. نعم. السؤال الثاني يا شيخ. البنتين هاي ثاني البنتين يعني أختموا 40 يعني 20 جزء من القرآن. ختموا 20 جزء، ووعدتهم بأن أعطي كل واحدة منهم 10,000 دينار. يعني اللي بعدني قلت لهم لا معليش يعني يا شيخ، قلت لهم حتى من بعدين وأعطيهم لكم. لو معليش ما نعطيهم الخوش دوك، هل هذا في حرج يا شيخ؟ طيب لا حرج. السؤال الأول للأخ: ابنتاه في المتوسط تدرسان والمدرسة مختلطة. جواب السؤال: السؤال عن هل يخرجهما من المدرسة أم لا؟ أقول بالله التوفيق النظر إلى حال الاختلاط عندكم وحال الفتيات، فإن كان يخشى عليهن من الوقوع في الرذيلة فحينئذ ابعدهما إلى مكان آمن تتعلمان فيه. أما إذا كان الأمر يتحمل والبنات مع فريق من البنات بعيدات عن الأبناء عن الذكور، حينئذ لك أن تكمل الدراسة ما دام الأمن متوفرا. أما إذا وعدت إحدى ابنتيك أو البنتين معا لكونهما ختمت القرآن ب10,000 دينار لكل فتاة فجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يخلف عليك بكل خير وجبر الله خاطرك، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ما حكم لبس النقاب يا فضيلة الشيخ؟ ما حكم ماذا؟ ماذا قال يا إخواني؟ الله المستعان. هذا إلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم حسان، ابنك الحمار في الأسرار وابنك بسلوك مثل الكلب من تحت العبيد. أستغفر الله. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا شيخ، أن تقول لهؤلاء الكلمة أن يرحموا أن لحم هؤلاء العرهاب مسمومة، وأن الله جل وعلا لابد أن يكون من أفضل. بارك الله فيك، حمدك الله وشكر الله لك غيرتك على دينك، وشكر الله لك غيرتك على إخوانك، ولكن أعلم أن من قال هذا لن يضر إلا نفسه، ويزداد أهل العلم بإذن الله رفعة عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين درجوا على السب والشتم حادوا عن طريق أهل الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال: ليس المؤمن بالطهان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وإن كان قوما يسبون ربهم ويدعون له الولد، وآخرون يشتمون رسول الله، فمن نحن؟ فمن نحن؟ بارك الله فيكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.